عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، كل هذه من أسماء كل ورد في الكتاب. يطلق على المخلوق حكيم، يطلق على المخلوق عليم وعزيز وقدير ورؤوف، في المؤمنين رؤوف الرحيم، صف الله نفسه النبي بأنه رؤوف الرحيم، يسمع ويرى، نعم كل هذا من صفاته. وهو بالمنظر الأعلى، بالمنظر الأعلى، هذا الوصف ليس عليه دليل. قولوا لا، وهو بالمنظر الأعلى ليس عليه دليل. ذكر المحشي أنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن الحسين بن علي كان يدعو في وثلها: اللهم أنت ترى ولا ترى وأنت في المنظر الأعلى. هذا لو صح، لو صح يكون موقوف على الحسين، هذا بعد الصحة. لكن لو قال المؤلف رحمه الله بدل وهو بالمنظر يسمع ويرى، لو قال وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء كان أحسن. قال يسمع ويرى وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء، ثم قال يقبض ويبسط. نعم هذا جاء، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، نص القرآن. هذه من صفاته، صفات الأفعال، يقبض ويبسط ويأخذ ويعطي. نعم هذا جاء في الآية، قال تعالى وهو يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، يأخذ ويعطي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهو على عرشه بائن، بائن يعني ليس مختلط بالمخلوقات، مفصل عن المخلوقات. الله تعالى فوق العرش، العرش تقف المخلوقات ونهايتها وليس فوقه شيء، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، والله ليس بحاجة للعرش ولا لغيره، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو بائن من خلقه يعني منفصل عن مخلوقاته، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في المخلوقات شيء من ذاته، وعلى عرشه بائما من خلقه. وهذا في الرد على الجهمية الذي يقول إن الله مختلف المخلوقات. جهمية طائفتان، طائفة تقول إن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، حتى قالوا في بطون السباع وفي أجواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول، وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون ينفون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به. مش يكون عدم، بل منتنع أشد من عدم. يقول ان الرب موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مباين له ولا محيط له. مش يكون ها يكون عدم أشد من عدم، ممتنع مستحيل. أعوذ بالله. هذا الطائفة الثانية من الجهمية. والطائفة الأولى يقول في كل مكان، هو في كل مكان، فالله عما يكون علوم كبير. فقوله يأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، يحيي يميت ويحيي، هذا نص في القرآن من الصفات، يعني يحيي ويميت ويفطر ويغني، كل هذا من الصفات. ويغضب ويرضى، غضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضوان، ويتكلم، نعم كلم الله موسى تكليما، ويضحك، جاء في الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم والآخر كلاهما يدخلان الجنة، هذا ورد في السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من النفي، صفات النفي. لا تأخذ السنة النعاس، مبادئ النوم، والنوم النوم المستغرق، والله تعالى لا يأخذه سنة ولا نوم. وهذه الصفات، صفات الله نوعان، صفات سلبية وصفات ثبوتية. صفات الثبوتية مثل ما سبق يغضب ويرضى، وصفات السلبية مثل لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن الصفات السلبية الآن ليست نفيا محضا، بل هي مستلزمة لكمال ضدها، بل هي مستلزمة لثبوت ضدها من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته لا تقل سنة ولا نوم. أما المخلوق حياته ضعيفة ناقصة، فالذي يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم حتى يرتاح، لأن حياته ليست كاملة.

يعني جعلها كظهر امه. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وتقول يا رسول الله ان عوف بن الصامت تزوجني وانا شابه، فلما نثر بطني وعسل مالي جعلني كظهر امه، فهل تجد لي رخصه ان تبعثني بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اراك الا حرمت عليه. فقالت اشكو الى الله، اشكو الى الله صديه ان ضممتهم الي، ان ضممتهم الي جاعوا او اليه ضاعوا. وجعل السجاد النبي والنبي يقول ما اراك الا حرمت عليه. فانزل الله الايه قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورتكما ان الله سميع بصير. قالت عائشه رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الاصوات، ان المجادله قول بنت حكيم كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخفى علي شيء من كلامها، والله سمع من فوق سبع سماوات. وانزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورتكما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نساء الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا الرقبه. جاء الفرس نزلت الكفاره فكفر عوف بن الصامت ورجع الى زوجته. فالايه نزلت بعد مجيء المجادله، تكلم الله ونزل الوحي. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل من الرياض يقول لماذا لم يكفر الامام احمد بن حنبل رحمه الله المامون باعتقاده بخلق القرآن مع أنه قد أقيمت عليه الحجة، وذلك من خلال المناظرات التي جرت بين الإمام ومخالفيه بحضور المأمون، وجزاكم الله خير. كما سبق المعين لا يكفر، والمأمون له شبهة، لا زالت الشبهة عنده، أثر عليه المعتزلة ولا زالت الشبهة قائمة عنده، ولا ما زالت الشبهة عنده قائمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول أحسن الله إليكم ما حكم قيام الليل جماعيا في غير رمضان وتخصيص ذلك بوقت محدد ومكان محدد أيضا في المسجد، وجزاكم الله خير. هذا فيه تخصيص، إن كان الصلاة الجماعة سواء في الليل أو في الضحى ليست مرتبة وإنما فعلها بعض الأحيان، كما لو جاء الإنسان ضيوف في الليل ثم أرادوا أن يصلوا الليل جماعة فلا بأس، أو جاء ضيف الضحى وصلوا جماعة لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان بن مالك صلى بهم ضحى جماعة، وكذلك صلى بأنس بن مالك وغيره. أما شيء مرتب كل يوم كل يوم نصلي جماعة هذا بدعة عند أهل العلم. الصلاة الجماعة خاصة بالفرائض وبالصلاة التراويح وبالاستسقاء والكسوف وصلاة العيد، أما غير شيء مرتب كل يوم يصلي جماعة مرتب هذا بدعة ليس له أصل، لكن لو كان شيء فعله بعض الأحيان غير مرتب فلا بأس، جاء ضيوف زاروه في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة لا. أما كل يوم يأتون إليه ويصلون جماعة هذا لا أصل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يجوز التسمي بعبد العالي لأن العالي من صفات الله عز وجل؟ لا لا يجوز، لأن العالي ليس من صفات الله، صفات الله المتعال الكبير المتعال عبد المتعال، أما العال ما ليس من صفات الله الكبير، كما قال الله تعالى في سورة الرعد الكبير المتعال. وهذا خطأ، بعض الناس يعبد العالي وهم يعلمون بعضهم يعلمون هذا، يجب تغييرها. العالي ليس من أسماء الله، من أسماء الله المتعال الكبير المتعال، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيجب أن يغير من اسم عبد العال إلى عبد المتعال. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من ضواحي جدا يقول هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز أن نقول قال هل إيش؟ هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى؟ أما المحسن نعم، ولا يزال معروف هذا قديما وحديثا، ولا يزال العلماء والمشايخ أئمة الدعوة يقرون تعبيد عبد المحسن ومن أسماء عبد المحسن. وأما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، لكن من أسماء الله الستين، إن الله حي ستين كما جاء في الحديث البخاري، إن الله حي ستين فيقعد الستين. أما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، وإنما من باب الخبر، أخبر عن الله بأنه ستار من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الأمر.